فيقول الوقت وهل من حد من صفوف اهل النار ويدخله صفوف اهل الجنة. يا رب يا رب اصبحت ضيف الروح في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان تعفو الملوك عن النزيل بساحهم. كيف النزول بساحة الرحمن؟ يا من يا من يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجد بالإحسان. يا معاشر السادة، إن الله جلت قدرته قال في شأن الفاتحة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهي سبع آيات تثنى وتكرر في جميع ركعات الصلاة. ولماذا سميت بأم الكتاب؟ لأنها اشتملت على أغراض القرآن الكريم، اشتملت على التوحيد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اشتملت على الجزاء، لأن الله سيسألك يوم القيامة خمس أسئلة. إذا ما وقفت في ساحة محكمة العدل الإلهية الكبرى، سيعرض عليك الخلاق العظيم خمسة أسئلة فاستعدت للإجابة عنها. فقد جاء الحبيب بورقة الأسئلة، وعلينا أن نعد له ورقة الأجوبة. سيقول لك الله في السؤال الأول: شبابك فيما أفنيت؟ سين اثنين: وعمرك فيما أفنيت؟ سين ثلاثة: ومالك من أين اكتسبت؟ سين أربعة: وفيما رفقت؟ سين خمسة: وعملك ماذا صنعت فيه؟ فماذا أنت قال؟ لا معاتير، لا حجج، لا هروب، لا تنفل. إذا قلت لمولانا: لماذا لم ترسل إلي إنذارا في إعلان الحضور للجلسة؟ سيقول لك: أنت تقرأ الإنذار في كل ركعة، مالك يوم الدين. هذا هو يوم الدين وأنا مالكه. إذا قلت: من الذي أرسل الإنذار إلي؟ سيقول لك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا قلت: يا رب أمهلني لأحضر الشهود، سيقول لك: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذا قلت: يا رب أمهلني لأوكل محرميا، سيقول لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قلت: يا رب أخرج بكفالة مالية أو شخصية، سيقول لك: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا قلت: سأستأنف الحكمة، قال: ما يبدل القول لدي وما أنا ببلاغ للعبيد. يوم نقول لجهنم: الطائرين والسقنا للعود

يتسمون باسم الاسلام يفعلون في الاسلام كله. اذا جلست معهم وذكر اسم الله امامهم لا يطيقون سماع اسم الله. فاذا كلمتهم عن جوليانا السلي او فريدريك انجلس او هيجل او سارتر انفتحت القلوب وانشرحت. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. فتحت كتاب الاشعة الذي ألفه ناصر الدين فرأيته يقول لعل القارئ يسألني لماذا أسلمت، وكنت قبل ذلك مسيحيا كاثوليكيا متعصبا. إنني استعملت وفتحت القرآن الكريم وأغلقت الباب على وأخذت أقرأ الآيات في فكر وبعد، فما رأيت في القرآن آية تصطدم مع الحضارة أو المعارف أو الرقي والمدنية. قرأت كتاب محمد المنزل عليه من رب العزة فرأيته أولا يدعو إلى التوحيد. الله واحد. ورأيت علاقة العبد بربه لا كهنوت فيها لا واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. انتقلت إلى العبادة فوجدت شريعة الإسلام تفرض على المسلم خمس صلوات، وقبل أن يدخل الصلاة لابد أن يكون على طهارة. دين يدعو إلى النظافة ويدعو إلى النظام في الصلاة. ونظرت إلى المسلمين يوم حججت بيت الله الحرام فوجدت المسجد قد انفلى، لا فرق بين رئيس ومرفوض، ولا بين غني وفقير، ولا بين عظيم وحقير، الكل سواء امام عظمة الله رب العالمين. وانتقل من العبادة الى السلوك فقال لقد رأيت شريعة الاسلام تقيم جانبا اخلاقيا متكاملا. الحلم كان الحليم ان يكون نبيا. طلب الحلم رأيت ان الاسلام يضع نداء العلماء مع دماء الشهداء. وانتقل بعد ذلك الى حضارة الاسلام الحلمية التي يفعل فيها الطاعنون. هل الاسلام يعجز أن يقيم حضارة تناطح السماء وتداحم الشمس في الجلاء؟ اسمع إلى هذا الفرنسي النبي قال رأيت علماء أوروبا جميعاً ظلوا خلف قرون من الزمن يتتلمذون على علوم المسلمين في الأندلس. الطب، الكيمياء، الرياضة، ثم ضرب لذلك مثلا فقال إذا كان البروفيسور لويس باستير قمة في تاج العلوم وذرة في تاج أوروبا فإن جابر التحريان المسلم والإمام الرازي المسلم سبق بشير في اكتشاف الكبريتيك والنتريتيك. فإن المسلم في العلوم كلها. ورجعت من فرنسا لأرى هذه الأقلام بالقديم الزمن تهلا الحرب على الإسلام. أوروبا مفكروها يصفون الإسلام، والمسلمون عندنا أو المتمسكون يفعلون بالإسلام. وأنا أقولها لحضراتكم صريحة قوية، كلما ازددنا قربا من الله، كلما قربنا من الله، كلما قرب النصر على أعدائنا، وكلما ابتعدنا عن الله، كلما ابتعد النصر عنا مع الأعداء. ميزان المعركة، مقياس المعركة هو القرب من الله. إذا كانت هناك أقلام تكتب لتسمم الأفكار فهذا يخدم أول ما يخدم إسرائيل. والواقع أن هؤلاء الذين يفعلون بالإسلام قرروا كل شيء ما عدا الإسلام. قرروا عن جميع المذاهب المادية وعن جميع المذاهب الانحلالية، ولكنهم لم يقرأوا كتابا واحدا وهو كتاب الله رب العالمين. وهذه المعركة التي تشن على الإسلام لن تخدم إلا أعداء الإسلام. إن رسول الله محمدا صلوات ربي وسلامه عليه عندما أراد أن يخوض معركة الإسلام رب النفوس أولا على معرفة الله، هذا حنظلة بن أبي عامر الصحابي الجليل يتزوج ويدخل بزوجته ليلة الجمعة، وعندما يسر النهار ينادي المنادي للجهاد يوم احد، وحنظله كان يرفع الجنابه ليغتسل، فخاف ان يكمل غسله فيفوته الجهاد مع الحبيب محمد، فغسل نصف جسمه وخرج لأجل أن يكون له شرف الدفاع في تلك المعركة المقدسة، ولكنه قاتل ثم مات شهيدا. فقال الحبيب محمد لأصحابه: إن حنظلة هذا قد نزل المعركة جنبا، تغسلته ملائكة الرحمن جل جلاله. مغسل الملائكة، ما الذي جعله يبادر فينزل المعركة قبل أن يكمل رفع الجنابة؟ إنه الإيمان بالله، إنه يشم ريح الجنة، إنه ينشق عبير الفردوس. أما إذا فرطنا الأقلام على الإسلام فلا نجاح ولا صلاح ولا تقدم ولا حضارة. ماذا كانت النتيجة بعد هذا كله؟ اسمعوا ما يجري في مجتمعنا، وليسمع أصحاب الأقلام أولا ما يجري نتيجة لما يكتبون. انحرافات مالية، شركة مصر للبترول اختلاسات بلغ قدرها 25,000 جنيه. انحرافات وخيانات زوجية، زوج يترك الباب فتفتح له زوجته وهي مضطربة مرتبكة، ثم تأمره أن ينزل ليشتري لها عيشة، ويعجب الزوج لماذا تصمم على نزوله قبل أن يدخل بيته، وإذا بطفله الصغير ينادي يا أبتاه إن هنا عفريتا تحت السرير. عفريت من الجن يا بني ليسمع الكاتبون والموجهون والمرشدون ليسمعوا حصاد الهشيم في المجتمع الذي تحطم وتسمم من كثرة ما يرى وما يسمع من كثرة ما يحيط به ليلا ونهارا. ودخل الزوج ليرى ذلك العفريت ما نوعه ما جنسه فيراه ذئبا آدميا ذئبا بشريا ينام تحت السرير كما ولدته أمه. من أين جاء؟ من أين جاء ذلك الذئب الذي يرابط تحت سرير زوج وزوجته؟ ولماذا تريد الزوجة من زوجها أن يشتري لها عيشا وقد خانت العيش كله وخانت الملح كله وخانت المعاشرة كلها؟ أتدرون من ذلك الخائن يا سادة؟ إنه جاره جار. والحبيب محمد يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. هذا حق الجار على جاره في القرن العشرين يا رسول الله. هذا حق الجار على جاره في مجتمع التطور والعصرية. هذا حق الجار على جاره. يا من سئلت يا حبيب الله فقيل لك ما حق الجار على جاره؟ اسمعوا الأدب المحمدي الرفيع، اسمعوا وبعد أن تسمعوا مزقوا الضلوع كمدا على هذا الفساد الشائع وسلسلوا الدموع حزنا على فساد القلوب. ما حق الجار على جاره؟ يقول سيدنا محمد حق الجار على جاره إن كان في خير فرحت له وإن كان في شر حزنت له. إذا مرض عدت وإذا مات شيعت. ولا تستطل عليه بالبناء فتمنع عنه الريح إلا بإذنه. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ اسمعوا إلى هذه الفقرة الآتية وسجلوها على صفحات القلوب. وإذا دخلت على أهلك بفاكهة فإما أن تعصيه منها وإما أن تدخل بها سرا ولا تخرج ولدك بها فيغيظ بها ولدك. ما هذا السمو؟ ما هذه العقبة؟ أتلك شريعتك؟ نعم، إنها شريعة الحضارة، إنها شريعة المدنية، إنها شريعة أوقية. إذا فما جزاء من اعتدى على حليلة جاره يا رسول الله؟ ما جزاء من خان فراش جاره؟ اسمع إلى قول السيد الجليل محمد وهو يقول ويثير هذا البيان الحاسم الجاد. خمسة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين. من هم يا سيدي يا رسول الله؟ الفاعل والمفعول به، أي من فعل فعلة قوم لوط، ومدمر الخمر، والضارب والديه حتى يستغيث، والمؤذي جيرانه حتى يلعنه، والناكح حليلة جاره.

وعندما يقبل الصيف تفتح ابواب الغضب. النساء العتاب تعرى اكثر مما تعرى، واذا كانت المهاجر بعضها يتمدد صيفا وبعضها يتمدد شتاء، فإن أجساد النساء عندنا تعرى صيفا وشتاء، يتحملن شدة القوى في سبيل إغضاب الله جل جلاله، ويتحملن حريق الشمس في سبيل محاربة الله جل جلاله. يا أمة الإسلام، أقيموا دولة الإسلام في بيوتكم، راقبوا أولادكم، إن هناك ظاهرة خطيرة في تلك الأيام، الثروة الحرارية أصبحت تباع على أبواب المدارس، التلاميذ يحفظون على شراء الثور الحرارية وثمن الثور 15 قرشا. هذه خطورة، هذه بروتوكولات حكماء صهيون نطبقها من حيث ندري او من حيث لا ندري. راقبوا مكاتب اولادكم، اخرجوا ما فيها من صور الخليعات، اسمعوا الى المصحف المرسل في البيوت لعله يطهرها. اقيموا دولة الاسلام في نفوسكم، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعل بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم اشرح على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ثبت على اليقين قلوبنا وعلى الاخلاص نفوسنا، وانصر جنود المسلمين واهلك الكفرة اعداء الدين. معاشر السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، سد القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضياء